اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضم إليك جناحك من الرهب فذلك برهان واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون أنتما ومن اتبعكما الغالبون

وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إنا كنا من قبله مسلمين وقالوا